إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر، فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟ الأول. نعم باليمين ويمسح بإيش؟ باليسار، هنا لأجل حاجة، لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدميه فليمسك. نعم. بسم الله.